لا فعليا. القاعدة كل شيء يتعلق بالمشيئة فهو فعل، هذه القاعدة. لكن جنس الأفعال ذاتية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.